بسم الله الرحمن الرحيم. نترككم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. قال: وفي الباب عن عبد الله بن سرجس. وقال الإمام الحافظ رحمه الله: وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق: كرهها فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب من أبواب الطهارة، وقد اعتنى بإيراده لتعلقه بالماء الذي يتطهر به الإنسان. وهذا الحديث الذي رواه المصنف رحمه الله عن رجل من بني غفار هو الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ ابن حجر: إنه الحكم بن عمرو الغفاري، وقد رواه الترمذي من طريقين: طريق فيها إبهام، والطريق الأخرى صرح فيها بالحكم كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. وقد اشتمل هذا الحديث على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الطهارة بفضل المرأة، وهذا النهي قد جاء في حديث عبد الله بن سرجس كما رواه النسائي وغيره. وقد صحح العلماء رحمهم الله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء والاغتسال بفضل الماء الذي توضأت منه المرأة أو اغتسلت. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الطهارة بفضل طهور المرأة، فقال بعض العلماء: لأنها إذا اغتسلت أو توضأت تقاطر الماء من بشرتها، وحينئذ يحصل للإنسان الوسواس بسبب ذلك الماء. وقال بعض العلماء: إن الشريعة قصدت دفع الوسواس مطلقا بغض النظر عن كونه يتقاطر أو لا يتقاطر. وقوله في الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للعلماء في هذا النهي قولان: القول الأول إن هذا النهي للتحريم، وبهذا القول قال عبد الله بن سرجس وعبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عن الجميع، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال به إسحاق بن راهوي رحمة الله على الجميع. يقول أصحاب هذا القول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذا النهي التحريم، فلا يجوز للمسلم أن يتوضأ أو يغتسل من فضل طهور المرأة. وهذا على ظاهر النهي، لأن القاعدة في الأصول أن النهي محمول على التحريم حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. قالوا: ولا دليل يصرف هذا الحديث عن ظاهره، ولذلك يأثم من توضأ بفضل طهور المرأة. وهل يصح وضوءه أو لا يصح وجهان. وظاهر هذا النهي في هذا الحديث الإطلاق، وقيده بعض السلف رحمهم الله بكون المرأة خلت بذلك الماء. أما لو اغتسلت أو توضأت أمام الإنسان ولم تختل به، فإنه لا يكون النهي للتحريم، والقول الثاني إن هذا النهي للتنزيه وليس للتحريم. وبهذا القول قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، اختارها بعض أصحابه رحمة الله على الجميع، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تحريم الوضوء والاغتسال بفضل المرأة، وإنما هو من باب الكمال ومن باب الاحتياط لا من باب الوجوب والإلزام. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت عنه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن الماء طهور لا ينجس شيء، والمرأة كالرجل سواء بسواء، فكونها تغتسل من هذا الماء أو تتوضأ منه فإن الباقي يعتبر على الأصل واليقين من كونه ماء صالحا للوضوء والطهارة. ولا شك أن صح القولين هو القول الأول، لأنه على ظاهر السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في الأصول أن النهي محمول على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة، ولا دليل بين هنا يدل على ما دون ذلك. ومن هنا يكون القول بحمل هذا النهي على ظاهره أقوى وأرجح. وأما بالنسبة للعلة فالذي يظهر أن الحكم هنا تعبدي، وأنه ليس راجعا لمسألة الطهارة والنجاسة والوسوسة والشك كما يقول العلماء، وإنما هو تعبدي من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحكم ولا معقب لحكمه، ولا شك أن شرعه مبني على الحكمة البالغة، ولذلك إن أدرك الإنسان ذلك المعنى فبها ونعمت، وإن لم يدرك ذلك فإن فما عليه إلا التسليم والقبول. وقوله رضي الله عنه وأرضاه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. الفضل في اللغة هو الزيادة، يقال فضل الماء إذا زاد، ويقال رجل صاحب فضل أي صاحب زيادة خير وبر. فإذا زادت طاعة الإنسان وازدادت قربته وصف بكونه من أهل الفضل، لأنه ازداد من الخير والبر. وقوله فضل طهور المرأة أي فضل الماء الذي تطهرت به المرأة. وظاهر هذا أن الحكم يختص بما توضأت به المرأة أو اغتسلت، ولكن لو شربت المرأة من إناء وأردت أن تتوضأ به فإنه يجوز لك أن تتوضأ بفضل ما شربت، ولا يضر كونها أفضلت الماء بعد شربها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب سؤر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ففي الحديث الصحيح عنها أنها قالت إن كان يدنى الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقسم علي فأشرب، ثم يأخذ الإناء فيضع فمه حيث وضعت فمي فيشرب صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا الحديث على أن سؤر المرأة يعتبر طاهرا، وأنه يجوز للإنسان أن يتوضأ ويغتسل من الماء الذي شربت منه المرأة. ولذلك يقوى الحكم هنا بكون المسألة تعبدية، وعلى المرء السمع والطاعة والبعد عن التكلف والتنطع في الدين. فبعض من الناس لا يسلم الأحكام إلا إذا تعقل العلة وسأل عن العلة والسبب في ذلك. ولا شك أن الأصل في المسلم أنه يسلم بحكم الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما شاء، ولا يجوز للإنسان أن يتكلف في بحث العلة والحكمة من هذا النهي، وإنما عليه أن يرضى ويسلم على الأصل في المسلم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. الطهور بالفتح هو الماء الذي يتطهر به، وأما بالضم فهو فعل الطهارة سواء كانت اغتسالا أو كانت وضوا. وظاهر قوله فضل الطهور التخصيص كما ذكرنا. وعلى هذا فلا يشمل لو كانت المرأة اغترفت من الإناء لغسل رجل أو يد ولم تقصد بذلك أن تتطهر من الماء. وهذا كله يقوي جوانب التعبد التي ذكرناها. وقال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها. قال الإمام الحافظ الترمذي: هذا حديث حسن. وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم. وقال محمد بن بشار في حديثه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار. فائدة هذه الرواية أنها صرحت باسم من روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الأول فإنه جاء مبهما، حيث لم يبين من هو الصحابي الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي، وقال عن رجل من بني غفار. وغفار قبيلة من قبائل العرب كان منزلها على حذاء الساحل، وكانت بجهة ودان. وكانت وهذه القبيلة هي قبيلة الصحابي المشهور أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه وأرضاه. وقد كانت من القبائل التي ناصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآزرت. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وجهينة ومزينة موالي الله ورسوله. فكانت من القبائل التي ناصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة. ولذلك ترجم العلماء رحمهم الله وأئمة الحديث بفضل هذه القبيلة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها. وفي هذه الرواية التي ذكرها المصنف التصريح بالنهي عن الوضوء، وهي رواية خاصة بخلاف الرواية الأولى، فإن فيها معنى العموم. ولكن قوله أن يتوضأ الرجل يدل على فائدتين: الفائدة الأولى أنه نهى عن الوضوء، وهل الغسل آخذ حكم الوضوء أو غير آخذ؟ فيرد السؤال على هذا الوجه، فيمكن أن يجاب بأنه صرح بالوضوء من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا حرم الوضوء فمن باب أولى أن يحرم الغسل. وأما الفائدة الثانية فهو قوله أنهى أن يتوضأ الرجل. وأما الرواية الأولى فإنها تدل على التحريم، أي لا يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ أو يغتسل بفضل طهور المرأة. وأما الرواية الثانية فتخصص الحكم بالرجال دون النساء، فكأن النهي أن يتوضأ الرجل دون المرأة، فيجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل المرأة كما لا يخفى من دلالة المفهوم. نعم. وقال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي. ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب من باب التنبيه على ما عارض الحديث الأول، وذلك أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في اغتسال ميمونة من هذه الجفنة يدل على جواز أن يتوضأ ويغتسل الرجل بفضل طهور المرأة. وقد أجاب العلماء بالكلام في سند هذا الحديث لأنه من رواية سماك بن حرب، وقد تقدم الكلام على سماك عند بياننا لرجال الحديث، وآثرنا الاختصار والاقتصار على حكم بعض العلماء على سند الحديث دون الإسهاب خوف الإطالة والسآمة والملل. وقد أجاب العلماء رحمهم الله بأن شعبة قد رواه عن سماك، وسماك وإن كان يقبل التلقين إلا أن رواية شعبة تقوي ثبوت هذا الحديث. وقد رد العلماء الذين يقولون بالنهي الأول بأن هذا الحديث أصله كما في الرواية الصحيحة أنها اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولذلك قوى العلماء جانب النهي من وجهين: لأن روايته أقوى من روايتنا التي معنا، ولأن القاعدة في الأصول أن الحظر والإباحة إذا تعارضا فإنه يقدم الحظر على الإباحة، وذلك من باب الاحتياط وإعمالا لقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فدل على أنه ينبغي تقديم الحظر على الإباحة والجواز. ومن هنا ترجح قول الحظر، وقوله رضي الله عنه وأرضاه: اغتسل بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المراد بها ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. وقولها إني كنت جنبا، اختلف العلماء في الجنب، فقال بعض العلماء إن الجنب مأخوذ من الجنب، لأن الجنابة تحصل بسبب الجماع وهو يقوم على إلزاق الجنب بالجنب، وقيل لأنها مأخوذة من المجانبة بمعنى المباعدة، ومنه سمي الأجنبي أجنبيا لأنه بعيد في النسب ولا يمت إليك بصلة من القرابة، ولذلك يعتبر لفظ الجنب من الأضداد، يحتمل أن يراد به البعد ويحتمل أن يراد به القرب، أي أنني اغتسلت من هذا الماء وتطهرت به من الجنابة. وقال بعض العلماء في الجواب عن هذا الحديث بأن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لم تنفرد باغتسالها ولم تخل عن نظر النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي إنما هو في حال انفراد المرأة بالماء لا في حال عدم انفرادها، فإذا لم تنفرد بالماء كان ذلك في حكم الاجتماع والاغتسال معها. وهذا كله يقوي القول الأول القائل بالمنع والحظر. وقولها إني كنت جنبا فيه دليل على أنه ينبغي للمسلم إذا رأى من أخيه شيئا أن ينبهه على ذلك الشيء، خاصة إذا كان تنبيهه يتضمن حكما شرعيا. وهذا التنبيه من أم المؤمنين يقوي القول القائل بالتحريم والمنع، ووجه ذلك أنها لو لم يكن التحريم معروفا عند أمهات المؤمنين لما نبهت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن المنع من فضل طهور المرأة كان معروفا عند أمهات المؤمنين. ومن هنا قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت جنبا. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب فيه دليل على أن الأصل في الماء أنه طهور، وأنه يجوز للإنسان أن يتوضأ ويغتسل بالماء حتى يتحقق من نجاسته وخروجه عن هذا الأصل. أما إذا كان باقيا على الأصل فإنه يستبيح به الطهارة بنوعيها، سواء كانت طهارة حدث أو طهارة خبث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا يجنب، وفيه دليل على أنه إذا توضأ الإنسان أو اغتسل بماء جاز لك ثم جمع هذا الماء، كأن يغتسل في طشت ونحو ذلك ثم جاء غيره يريد أن يتوضأ أو يغتسل بهذا الماء فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الماء بكونه لا يجنب، فدل على أنه إذا استعمله الإنسان في رفع الجنابة وجاء الغير يريد أن يستعمله في الطهارة أنه يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى كون الماء متأثرا بالجنابة، ففيه رد على فقهاء الحنفية والحنابلة رحمة الله على الجميع الذين يقولون إن الماء إذا استعمل في الطهارة الصغرى أو الطهارة الكبرى لا يجوز للإنسان أن يتطهر به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عصر الماء الذي على شعره على المكان الذي لم يصبه الماء في الغسل. ومن المعلوم أن الماء الذي كان في شعره صلوات الله وسلامه عليه بعد الغسل يعتبر ماء مستعملا في رفع الحدث، فكونه يكمل به الغسل يدل دلالة واضحة على أن الماء لا يتأثر بالطهارة. وفي هذه الجملة دليل على القاعدة الشرعية المشهورة، وهي قولهم اليقين لا يزال بالشك. وقد تفرع عن هذه القاعدة قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذه القاعدة هي إحدى القواعد الخمس المشهورة، وهي التي قام عليها الفقه الإسلامي. أولها الأمور بمقاصدها، وثانيها اليقين لا يزال بالشك، وثالثها الضرر يزال، ورابعها المشقة تجلب التيسير، وخامسها العادة محكمة. فقولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان يقويه قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الماء لا يجنب، أي الأصل في هذا الماء أنه ماء صالح للطهارة، فلا يتأثر بكونك اغتسلت منه أو توضأت منه، فلا يحكم عليه بما يحكم على المكلف، فكأنه أبقى الأصل من كونه طهورا طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. ومن هنا قالوا إذا شك الإنسان هل أصابت النجاسة الماء أو لم تصب فإنه يقول إن الأصل في هذا الماء أنه طهور، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بيقين مثله برؤية نجاسة أو شمها أو وجود طعمها أو لونها، وإلا بقي على الأصل الذي يدل على كون الماء طهورا. نعم. قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. قال: حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال الإمام الحافظ الترمذي هذا حديث حسن. وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد وفي الباب عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما. هذا الحديث الشريف يعتبر من أهم أحاديث باب المياه، وقد اعتنى المحدثون رحمهم الله بإيراد هذا الحديث في كتاب الطهارة لاشتماله على أصل عظيم من أصول المياه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر فيه أن الأصل في الماء أنه طهور حتى يتأكد ويتحقق الإنسان من كونه خارجا عن هذا الأصل بطاهر أو نجس، فإذا تغير بالطاهر حكمنا بكونه طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، وإذا تغير بالنجس حكمنا بكونه نجسا لا يجوز للمسلم أن يستعمله في طهارة سواء كانت طهارة حدث أو طهارة خبث. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بهذا الحديث الذي يسمونه حديث بئر بضاعة، وبئر بضاعة بئر كان موجودا في المدينة إلى عهد قريب، وقد كان في بستان يقع شمالي المدينة إلى غربها، وهو إلى الغرب أقرب منه إلى الشمال، وكان هذا البئر يبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بما يقرب من 1000 متر. كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفقون بالماء الموجود في هذا البئر، ولذلك لما وقعت هذه البلوى من وقوع الحيض فيه والنتن ووقوع القاذورات في هذا البئر شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر. وقد استشكل العلماء رحمهم الله كيف يضع الناس النجاسة والقاذورات في هذا البئر، مع أن زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة فيه محافظين على الأصل من عدم الأذية بالنجاسة والقذر بإلقائها في موارد المياه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في موارد المياه موارد الناس، فكيف يلقون هذه القاذورات في هذا البئر؟ وقد أجاب العلماء رحمهم الله بجوابين. الجواب الأول أنه يحتمل أن الذي كان يلقي النجاسة والقذر اليهود أو المنافقون، فكانوا يؤذون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والجواب الثاني وهو أقوى الجوابين أن الرياح تتحرك فتلقي في البئر هذه القاذورات، وهذا هو أقوى الوجهين والجوابين، لأن البئر لا تخلو من وجود أصحاب لها يقومون عليها، ولذلك يقوى أن يقال بأن تحرك الرياح يوجب سقوط هذه القاذورات في البئر، كما هو أمر معروف معهود. ومن هنا اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الماء، هل يجوز لهم أن يتوضأوا ويغتسلوا به أم أنهم يتركوه لشبهة النجاسة الواقعة فيه؟ فقرر صلوات الله وسلامه عليه الأصل الشرعي أن الماء طهور حتى يحكم حتى يتغير أحد أوصافه. فقال عليه الصلاة والسلام فبين عليه الصلاة والسلام أن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقد استدل بهذه الجملة فقهاء المالكية والظاهرية رحمة الله على الجميع أننا لا نحكم بنجاسة ماء ولا بخروجه عن الأصل إلا إذا تحققنا من كونه نجسا أو كونه طاهرا متغيرا بطاهر كزعفران وورد ونحو ذلك. أما إذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغير أحد أوصاف الماء فإنه طهور. وخالف في ذلك فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، فقالوا إن الماء يفرق فيه بين القليل والكثير، فما كان من الماء قليلا ووقعت فيه ولو قطرة من البول والنجاسة فإننا نحكم بنجاسته حتى ولو لم يتغير أحد أوصافه. وقال الحنفية واختلفوا في ضابط القليل والكثير، وسيأتي بسط هذه المسألة في حديث القلتين إن شاء الله تعالى. وقد ترجح مذهب المالكية والظاهرية وطائفة من أهل الحديث، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع، أن العبرة في الماء بالتغير، فإن تغير أحد أوصافه حكمنا بكونه منتقلا إلى حكم ما غيره، فإن تغير بشيء طاهر قلنا إنه طاهر، كأن يلقى فيه الورد والزعفران فيصبح لون الورد والزعفران أو طعمه أو ريحه في الماء، فحينئذ نقول إنه ماء طاهر وليس بماء طهور، لأنه خرج عن كونه طهورا بالإضافة والقيد. وأما إذا تغير بالنجاسة ووجدنا طعمها أو لونها أو رائحتها فإننا نحكم بكونه نجسا. وقف على ذلك من المسائل والفروع، وهذا هو أصح الأقوال كما سيأتي إن شاء الله بسطه وبيانه. وبناء على هذا الحديث فينبغي للمسلم أن يعلم أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ماء طهور، والقسم الثاني ماء طاهر، والقسم الثالث ماء نجس. فأما الماء الطهور فإنه كل ماء باق على أصل خلقته، فيشمل ذلك ماء المطر وماء السيل إذا لم يتغير، وماء البئر، وكذلك ماء العين وماء النهر وماء البحر. فهذه المياه كلها نقول إنها مياه طهور، يجوز للإنسان أن يستعملها في الطهارة، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فوصف الماء الذي هو باق على أصل خلقته بكونه طهورا، ثم وصف هذا الماء بأنه أسكنه سبحانه في الأرض فقال: فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأخبر أن هذا الماء الذي نزل من السماء أسكنه في الأرض. وبناء على ذلك نقول: ما دام أن ماء السماء بشهادة الله طهور فإنه طهور، وهو يجري على الأرض سيلا ونهرا وعينا، وهو طهور وهو مستقر في الأرض، سواء كان استقراره في بئر أو كان في عين ونحو ذلك، كله نقول فيه إنه ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. وأما ماء السيل فإنه يتغير بلون التراب إذا جرى على الأرض، وهذا التغير لا يضر لأنه مما يشق التحرز عنه. فإذا كان الماء الطهور يشق تحرزه مما يخالطه من الطاهرات حكمنا بكونه باقيا على الأصل. ومن أمثلة ذلك لو أن إنسانا جاء إلى غدير أو جاء إلى بحيرة ماء فإنه يجد فيها الأعشاب المائية والطحالب ونحو ذلك، فهذه الطحالب يجد طعمها في الماء ولكنها لا تسلب الماء حكم الطهورية، بل نقول إنه ماء طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهذا العشب والطحلب لا يسلب الماء الطهورية لكونه يشق التحرز عنه. وفي حكم ذلك لو وضعت الماء في زئر فوجدت طعم الزئر في الماء وأردت أن تتوضأ به فهذا الطعم لا يضر. وهكذا بالنسبة للقرب والأشنان، فإن القربة إذا وضعت الماء فيها تغير طعم الماء أو رائحة تغيرت رائحة الماء ووجدت رائحة الأديم في الماء فهذه الرائحة لا تضر. وقس على ذلك المياه الموجودة الآن، فصنابير المياه والخزانات التي تكون من النحاس والحديد ونحو ذلك، إذا تغيرت رائحة الماء بأسبابها كشدة حر ونحو ذلك لم يضر. ولذلك قال العلماء يفرق بين التغير الاختياري والتغير الاضطراري. ومن هنا قال بعض أهل العلم رحمة الله عليهم لو نبتت على فم البئر شجرة، لو نبتت عليه شجرة وتقاطر منها الورق فأصبح الماء متغيرا برائحة الورق فإنه لا يضر، لأنه يشق تحرز الماء أو التحرز من هذا السقوط. وكذلك لو نبتت في أصل البئر شجرة أو في أطراف البئر شجرة وتساقط أوراقها فغيرت لون طعم الماء أو لونه أو رائحته لا يضر، لأنه تغير اضطراري ولا يستطيع الإنسان أن يتحرز منه. وهكذا لو أسقطت الدلو في البئر ثم أخذت من ذلك الماء فلما خرج الماء خرج وفيه رائحة الدلو، فكل ذلك مما لا يضر ولا يؤثر. وهذه المياه كلها يحكم بكونها طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، سواء كانت مالحة أو عذبة، فالماء المالح يعتبر صالحا للوضوء والغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة كما في حديث أبي هريرة فقالوا يا رسول الله إنا نركب المحر ومعنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه بكون الماء أعني ماء البحر بكونه طهورا. ولذلك قالوا إن تغير المياه في طعمها بحالها وبطبيعتها لا يضر، فلو كان بجوار الماء معدن وهذا المعدن له رائحة تضرر الماء بسببها فإنه يجوز لك أن تتوضأ وتغتسل بهذا الماء مع كونه متغيرا. الحالة الثانية أن يكون الماء طاهرا، والماء الطاهر هو الذي خرج عن الطهورية بطاهر، كأن يتغير أحد أوصافه بشيء طاهر. فمثلا لو أخذ إنسان سطلا من الماء ووقع في هذا السطل ورد أو زعفران أو غير ذلك أو وقع في هذا السطل ورد وزعفران ونحو ذلك من الطاهرات، فإننا نحكم بكون الماء متغيرا بهذا الطاهر إذا وجدنا رائحة الورد أو لونه أو طعمه. فإذا وجد اللون أو الطعم أو الرائحة حكمنا بالتغير وقلنا إنه ماء طاهر لا يجوز للمسلم أن يتطهر به. ولكن يجوز أن يستعمله في الأشياء التي يريدها، وذلك لأن الله عز وجل وصف الماء الباقي على أصل خلقته بالطهورية تنبيها على أنه على المعنى الزائد، ولذلك قال العلماء زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ومما يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفرقون بين الطاهر والطهور أنهم لما نظروا إلى ماء البحر قد تغير لونه وطعمه ورائحته سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونه متغيرا بطاهر، فدل على أن هناك فرقا بين الطهور والطاهر. وعلى هذا فإن الماء إذا تغير بطاهر نحكم بكونه طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. الحالة الثالثة أن يكون الماء نجسا، والماء النجس هو الذي وقعت فيه نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو رائحته. فلو أن إنسانا أخذ دلوا من البئر ثم وقعت في هذا الدلو نجاسة كعذرة وبول ونحو ذلك، وأصبح لون العذرة أو طعمها أو رائحتها موجودا في هذا الدلو، فإننا نقول بأن الماء نجس لأنه تغير بنجس. وبناء على ذلك يتلخص الحكم في قولنا إن الماء له حالتان: الحالة الأولى أن يكون باقيا على أصل خلقته فماء طهور، والحالة الثانية أن يكون متغيرا عن هذا الأصل، فإن تغير بطاهر فطاهر، وإن تغير بنجس فإنه نجس. لا يجوز للمسلم أن يستعمله في طهارة ولا في غيرها، لأن الشرع إنما أذن لنا بالطهارة بالماء الطهور، وأما الماء النجس فإنه ليس بطاهر في نفسه، ولا يزيد المكلف إلا نجاسة وقدرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثيبكم على ما قلتم وعلمتم. فضيلة الشيخ، أول هذه الأسئلة التي وردت من الإخوة الكرام، سائل يقول في سؤاله: إلى أي القسمين يلحق الخنثى، خاصة إذا كان مشكلا، فهل يتوضأ بفضل طهور المرأة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الخنثى فيه شبه بالرجال وشبه بالنساء، ويقع على صورتين: الصورة الأولى أن يكون بينا وهو الخنثى الذي تبين حاله، قال العلماء: ويتبين حاله بالبول من أحد العضوين، أو تكون فيه صفات الأنوثة وأحوال الإناث فيلحق بالإناث، أو صفات الرجال من طلوع لحية ونحو ذلك فيلتحق بالرجال. وأما إذا لم توجد فيه الصفات التي ترجح كونه رجلا أو كونه امرأة، فهذا يسميه العلماء بالخنثى المشكل، ويقولون مشكلا لأنه أشكل حاله، ففيه شكل من الرجال وفيه شكل من النساء، ولذلك يقولون خنثى مشكل. فهذا النوع العلماء رحمة الله عليهم يقولون إنه يأخذ حكم النساء حتى يدل الدليل على كونه رجلا، وهذا مفرع على القاعدة أن اليقين لا يزال بالشك. وتوضيح ذلك أن بين الرجل والمرأة درجة، وقد نص الله عز وجل على ذلك في قوله سبحانه وتعالى: وليس الذكر كالأنثى، ففرق سبحانه وتعالى بين الرجال والنساء، وجعل للرجال ما ليس للنساء. فحينئذ يقولون إن الخنثى إذا كانت فيه